النبي المصطفى العربي خير مبعوث وخير نبي تقف الزوار بالأدب خشعا في بابه زمرا النبي المصطفى العربي خير مبعوث وخير نبي تقف الزوار بالأدب خشعا في بابه زمرا شرعه الأصفى محجتنا وهو في الدارين بهجتنا شرعه الأصفى محجتنا وهو في الدارين بهجتنا وهو عند الله حجتنا طاب فيه المدح وازدارا النبي المصطفى العربي خير مبعوث وخير نبي تقف الزوار بالأدب خشعا في بابه زمرا يا حداة الأينق الذلل هذه أنوار بئر علي يا حداة الأينق الذلل هذه أنوار بئر علي بشروا الزوار بالنزل عند من فوق السماء سرى النبي المصطفى العربي خير مبعوث وخير نبي تقف الزوار بالأدب خشعا في بابه زمرا كلم الرحمن عن كثب طاب قوسي أرفع الرتب كلم الرحمن عن كثب طاب قوسي أرفع الرتب ثم أو أدنى بلا حجب وإلى مولاه قد نظرا النبي المصطفى العربي خير مبعوث وخير نبي يقف الزوار بالأدب خشعا في بابه زمرا ليلة تمتاز في الزمن بصلاة الخمس والسنن ليلة تمتاز في الزمن بصلاة الخمس والسنن وبآلاء من المنن فاض منها الخير وانتشرا النبي المصطفى العربي خير مبعوث وخير نبي تقف الزوار بالأدب خشعا في بابه زمرا وصلاة الله للأبد وسلام يأتي بالمدد وصلاة الله للأبد وسلام يأتي بالمدد دون حاصر المد والعدد للنبي الهادي دون مرا النبي المصطفى العربي خير مبعوث وخير نبي تقف الزوار بالأدب خشعا في بابه